وبعد، قول المؤلف رحمه الله: وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما. وقفنا معك. وهذان الصنفان، يقول رحمه الله: وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير إلى آخره، يشير إلى ما سبق في الدرس الماضي. سبق في الدرس الماضي أن غالب خلاف السلف في تفسير القرآن الكريم إنما كان خلاف تنوع لا خلاف تضاد، بل خلافهم أصلا في تفسير القرآن قليل جدا بالنسبة بالنسبة لخلافهم في الأحكام. فخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، لأن الأحكام مبنية على النظر والاجتهاد والرأي، وهذا تتفاوت فيه الأنظار. أما الخلاف في التفسير فهو قليل لأنه مبني على اللغة غالبا، فلذلك لم يختلفوا فيه إلا نادرا. وذلك الخلاف القليل نفسه غالبه من باب خلاف التنوع لا من باب خلاف التضاد. وذكرنا أن خلاف التنوع صنفين، ذكرنا في الدرس الماضي أن خلاف التنوع صنفان. الصنف الأول هو الذي يكون باعتبار تعدد المعاني التي ترجع لمسمى واحد. والنوع الثاني، الصنف الثاني، هو ذكر بعض أفراد العام، وذلك على سبيل التمثيل والتنبيه على أنه داخل فيه. وهما اللذان أشار إليهما هما. إذن الصنفان اللذان تقدم الكلام عليهما في الدرس الماضي والذي يندرج فيهما خلاف التنوع هما المشار إليهما بهذا الكلام. قال رحمه الله: وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير. شنو هذين الصنفان؟ هو أشار لهم، قال لك: تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات. تارة لتنوع الأسماء والصفات، هذا هو الصنف الأول الذي ذكرناه هناك، لتنوع الأسماء والصفات التي ترجع إلى مسمى واحد. نعم، هي متنوعة ومختلفة من جهة المعنى، ففي كل واحد منها الدلالة على معنى غير المعنى الآخر، ولكن المسمى واحد، كما سبق التمثيل بأسماء القرآن، وسبق التمثيل بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق التمثيل بأسماء الله الحسنى، وسبق مثال المؤلف رحمه الله للسيف والصارم والمهند والمسلول، فكلها أسماء دلت على صفات متنوعة ولكن المسمى واحد. هذا وتارة الأول. الثاني قال: وتارة لذكر بعض أنواع المسمى، كيف ما سبق لنا في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم من حمله على المصلين، أولئك الثلاثة: المقتصد والظالم لنفسه والسابق للخيرات، منهم من فسره بالمصلين، منهم من فسره بالمتصدقين. إذن هذا يكون من باب إيش؟ من باب ذكر بعض أفراد العام. وهذه الأقوال لا تتعارض لأنها ترجع إلى جنس واحد كما سبق الكلام عليه، مفهوم؟ قال رحمه الله: هما الغالب، هذان الصنفان هما الغالب في تفسير سلفي، في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. يعني أن المبتدئ قد يتوهم ويظن أن أقوال السلف مختلفة في ذلك، مع أنها ليست كذلك، لأن هذا من باب التنوع لا من باب التضاد. فيمكن حمل اللفظ على جميع تلك المعاني، يحمل اللفظ على كل تلك المعاني فلا تضاد، مفهوم الكلام؟ ثم قال رحمه الله: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا أو لكونه متواطئا. قال لك أيضا من الخلاف الموجود عند السلف في التفسير، من الخلاف الموجود عند السلف في التفسير ما يكون من هذا القبيل: أن يكون اللفظ محتملا لمعنيين فأكثر، إما لكون اللفظ مشتركا في اللغة العربية بمعنى وضعه الواضع في الأصل لهذا المعنى ولهذا المعنى ولهذا المعنى، فكل منهم يفسر ذلك اللفظ بمعنى من المعاني، وإما لكونه متواطئا، يعني أن أفراده تشترك فيه فيفسره كل واحد بفرد من أفراده، وخصوصا إذا كان المتواطئ له أنواع، هذا يتجلى فيه كثيرا كما سنوضحه. واش مفهوم اش بغي يقول؟ ما سيأتي الآن، ما سيذكره لنا الآن، أيضا داخل في خلاف التنوع، وهو أيضا نعم، وهو أيضا من الخلاف الثابت عن السلف الذي لا يدل على التضاد. قال لك من الخلاف بينهم أيضا في التفسير الخلاف الذي يكون بسبب الاشتراك أو بسبب التواطؤ. واش مفهوم الكلام؟ اش معنى الخلاف الذي يكون بسبب الاشتراك؟ يعني كيكون لفظ من الألفاظ في اللغة العربية موضوع لعدة معان. تعلمون حقيقة المشترك في اللغة؟ المشترك هو ما تعدد معناه واتحد لفظه. الاشتراك اتحاد اللفظ وتعدد المعنى، كيكون اللفظ واحد والمعاني التي يدل عليها في اللغة متعددة. يعني أن الواضع وضع هذا اللفظ للدلالة على هذا المعنى، ثم وضعه للدلالة على المعنى الثاني، ثم كلفظ العين مثلا من الأمثلة المشهورة في المشترك. العين يا غزيلي، العين هذا اللفظ يطلق في العربية حقيقة على الباصرة، ويطلق حقيقة على الجارية، ويطلق حقيقة على النقد، ويطلق حقيقة على الشمس وهكذا، ويطلق حقيقة على مجازا على الجاسوس وهو مشهور فيه. إذن المقصود هذا لفظ واحد ولكن المعاني التي يدل عليها متعددة. فقد يكون لفظ من ألفاظ القرآن من هذا القبيل، يكون لفظ مشترك فيفسره كل واحد من السلف بمعنى من هذه المعاني. يجي واحد ويقول لك المراد هنا الباصرة، ويأتي الثاني ويقول المراد الجارحة، فيكون هذا من هذا القبيل. حينئذ إذا كان هذا من هذا القبيل، ما هو تصرفنا؟ كيف نفعل في ذلك تفصيل؟ إن لم يكن تناقض بين تلك المعاني فلا بأس من الجمع بينها كلها، لا إشكال، لأن اللفظ المشترك الذي يدل على معاني متعددة إما تكون تلك المعاني بينها تناقض، بينها تضاد. أش معنى تناقض؟ لا يمكن اجتماعها. إما أن يثبت، إذا ثبت واحد منها ينتفي الآخر، فإذا لم يكن بينها تناقض فلا بأس من الجمع بينها. أحد فسر العين بالباصرة والآخر بالجارية، نقول المراد الجميع لا بأس، واضح الكلام. أما إذا كان بينها تناقض فلا بد حينئذ من طلب الترجيح. إذا كان بينها تناقض ما يمكنش نحملها عليها جميعا، كلفظ القرء. لفظ القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر في اللغة، لفظ مشترك، هذا لفظ مشترك تعدد معنى. أحد السلف فسره بالطهر والآخر بالحيض، لا يمكن حمله عليهما معا، لأن وجود الحيض يلزم منه عدم الطهر، ووجود الطهر يلزم منه عدم الحيض، فلا يمكن اجتماعهما. إذن لابد من طلب مرجح من الخارج، أن نبحث عن مرجح من الخارج يرجح به أنه الطهر أو أنه الحيض، وكذلك فعل أهل العلم. واضح الكلام؟ مفهوم؟ إذن بغي يقول لك المؤلف رحمه الله من أسباب خلاف السلف في التفسير. إذن إذا قيل لك شنا هي أسباب اختلاف السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم في تفسير القرآن الكريم، من أسباب خلافهم في التفسير أن يكون اللفظ مشتركا في اللغة العربية، لأنهم يفسرون الألفاظ بما تقتضيه اللغة، فهم عرب سليقة ويفهمون العربية سليقة. فإذا كان اللفظ الواحد يدل على معنيين فأكثر، وفي سياق ما يحتمل معنيين فأكثر، نعم إذا كان السياق يقيد فحينئذ لا إشكالة. ولذلك من القرائن اللي قلنا كرجحوا بها السياق، أحيانا ممكن يكون السياق السابق واللاحق كيقيد المعنى المراد، اللفظ في الأصل كيدل على معان ولكن السياق يحدد المعنى المراد. واضح الكلام؟ كما لو قلت لك مثلا اغتسلت في عين، اغتسلت في، لا يمكن أن يراد الباصرة ولا يمكن أن يراد الشمس، إذن هنا السياق حدد. ولكن إذا لم يدل دليل في السياق على ذلك، يعني السياق كان يحتمل أن يراد الجميع، مفهوم الكلام؟ رأيت عينا يحتمل أن تكون الجارية أو الباصرة، عين لشخص وهكذا، فحينئذ يحمل على المعاني كلها. إن كان بين تلك المعاني تضاد فالترجيح. وش فهم؟ إذن الشاهد من أسباب اختلاف السلف في التفسير أن يكون اللفظ الواحد موضوعا في العربية لمعاني. وأنتم تعلمون أن المشترك فرق كبير بينه وبين الظاهر المشهور في الأصول يا غزيلي، لأن المشترك هو الذي يسمى في الأصول المجمل، المجمل في الأصول هو المشترك. أما الظاهر فيكون دلالة اللفظ على أحد المعنيين أو المعاني أرجح من الآخر، فحينئذ معلومة القاعدة عندهم، اللفظ المعنى الظاهر مقدم على المعنى المرجوح إلا بدليل يرجح ذلك المعنى المرجوح. لا، نحن الآن نتحدث عن المشترك الذي تتساوى معانيه فيه، اللفظ المشترك المعاني التي يدل عليها متساوية فيه، لا أرجحية لأحدها على الآخر. لفظ العين كيدل على الباصرة والجارية بالتساوي، ليس أحد المعنيين أرجح من الآخر. فإن كان، لو كان أحد المعاني أرجح من الآخر فيقدم الراجح وليس ذلك من قبيل الاشتراك، غيكون حينئذ من قبيل الحقيقه والمجاز. ولذلك انتبه وشوف شنو الفرق بين الاسد يطلق على الحيوان المفترس وعلى الرجل الشجاع، والعين تطلق على الباصره والجاريه، فرق بينهما. العين هذا مشترك، والاخر ذلك حقيقة ومجاز، ظاهر ومؤول. علاش؟ لأن دلالة العين على الباصرة والجارية بالحقيقة، بمعنى العين تطلق على الباصرة حقيقة وعلى الجارية حقيقة، وضعها الواضع لهذا ولهذا. أما دلالة الأسد على الحيوان المفترس والرجل الشجاع فأحدها حقيقي والآخر مجازي، فالواضع وضع الأسد للحيوان المفترس وتجوز في نقله من ذلك إلى الرجل الشجاع للعلاقة المعروفة. مفهوم الكلام؟ إذن فلا يختلط عليكم هذا بما يسمى بالظاهر، لا المشترك اللي كنتكلم عليه من قبيل المجمل. مفهوم الكلام؟ إن يخلو من قرينة فمجمل. صاحب مراقم اللي يتكلم عن المشترك وكذا قال إن يخلو من قرينة فمجمل. المشترك إذا لم تكن قرينة تحدد المعنى المراد به فهو المجمل بعينه. مفهوم الكلام؟ والاشتراك معروف في الأصول، قد يكون في الاسم وقد يكون في الفعل وقد يكون في الحرف، كما سيمثل له المؤلف رحمه الله ببعض الأمثلة. إذا مفهوم الكلام؟ من أسباب اختلاف السلف في التفسير كون لفظ مشترك. فإن وقع، شنو موقفنا احنا الآن إن وقع الخلاف منهم في التفسير بهذا السبب الذي هو الاشتراك؟ ما موقفنا؟ ينظر إن كانت تلك المعاني التي يدل عليها اللفظ المشترك غير متضادة فلا بأس من هذا الراجح، هذا ليس متفقا عليه، فلا بأس من أن يحمل اللفظ على كل تلك المعاني على الراجح والتحقيق من كلام الأصوليين. إطلاقه في معنيه مثلا مجازا أو ضدا أجاز النبلاء، هذا هو الراجح. وقيل لا بد من طلب مرجح، ولو يكون المعاني ما بينها اشتضاد نقلب على مرجح. قيل المختار هو أن نحمله على كل تلك المعاني لا بأس. وهذا الشيء متى نقول مثل هذا الكلام؟ متى؟ إذا لم يدل دليل في السياق على المعنى المراد. إذا دل دليل في السياق على المعنى المراد فلا خلاف بالإجماع، لا خلاف في أنه يحمل على ذلك المعنى. إذا كان دليل في السياق يدل على أن المقصود واحد من المعاني لا خلاف في أنه يحمل عليه. إذا لم يدل دليل على ذلك يحمل على تلك المعاني كلها. مفهوم الكلام؟ فإن كان بين تلك المعاني تضاد كما مثلت بالقرء، ما يمكنش نحمله على تلك المعاني كلها، يستحيل، لأن إذا حملناها على الطهر معنى ذلك عدم الحيض، وإذا حملنا على الحيض فيستحيل حمله عليهما. إذن فحينئذ يتوقف فيه ويبحث عن مرجح، نتوقفوا ما نعملوش ونبحثوا عن المرجح. علاش؟ لأنه مجمل، والمجمل حكمه التوقف فيه والبحث عن البيان. مفهوم؟ كذلك قال لك المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله قال سبب الخلاف والتنازع إما لكون اللفظ مشتركا وإما لكونه متواطئا. التواطؤ سبق لنا في المنطق، التواطؤ هو اللفظ المتواطئ هو الكلي الذي استوت أفراده في معنى، الكلي الذي استوت أفراده في معنى. الكلي هذا اصطلاح منطقي معروف، لأن اللفظ عندهم كينقسم إلى قسمين، إلى كلي وجزئي. فالكلي هو الصادق على كثيرين، الجزئي يصدق على واحد. المقصود اللفظ اللي كيتسمى متواطئ كيكون كلي. اش معنى كلي؟ كتدخل تحته افراد، هذا واحد، تتساوى افراده في معناه. بمعنى هذا اللفظ الكلي الافراد التي تدخل تحته قد تكون انواعا، الافراد التي تدخل تحته تتساوى في معناه، بمعنى لا أرجحية لأحدها على الآخر. مثال ذلك لفظ الإنسان، الإنسان كيتسمى هذا لفظ متواطئ، لفظ الإنسان كيتسمى متواطئ. لفظ الإنسان هذا كتدخل تحته أفراد كثيرة يا زيدي، إنسان كيدخل زيد، عامر، باكر، كيدخل الذكر، الأنثى، الرجل، المرأة، كل شيء داخل في لفظ الإنسان. لاحظ هذه الأفراد كلها كتساوى في المعنى ديال الإنسان اللي هو الإنسانية، تتساوى فيه. المرأة إنسان والرجل إنسان، لا فرق بينهما من جهة المعنى الذي يدل عليه اللفظ اللي هو الإنسانية، لا فرق. الصغير إنسان والكبير إنسان، واش واضح؟ زيد إنسان وهند إنسان. إذا المعنى الذي يدل عليه اللفظ لا تفاوت فيه، وإنما التفاوت يكون بعوارض خارجة، تفاوت يحصل بعوارض خارجة بالبياض، السواد، الطول، القصر، هذه أشياء خارجة عن معنى الإنسانية. واش من كلام؟ إذن هذا هو اللي كيتسمى اللفظ المتواطئ، هو الذي هو اللفظ الكلي الذي استوت أفراده في معنى، تتساوى أفراده في معنى، بمعنى المعنى اللي كيدل عليه الكلي الأفراد اللي كتدخل تحته تتساوى في ذلك المعنى، لا أرجحية لأحد على الآخر. شوف لاحظ مثلا من الألفاظ الكلية الرجل، الرجل هذا لفظ كلي، زيد عامر باكر خالد كلهم كيشتركوا في معنى الرجل، لا أرجحية لأحد على الآخر، وإنما الترجيح التفاضل بين هذه الأفراد كيكون بأشياء زائدة على المعنى الذي دل عليه لفظ الرجل، واضح؟ بأشياء خارجة زائدة عن ذلك، القوة ولا الضعف ولا إلى آخره. كذلك لفظ المرأة وهكذا. إذن إذا كان لفظ، إذا كان لفظ لفظ متواطئ يعني كل كتساوى فيه لا لا لا لا لا الأفراد في معنى، بعض السلف فسر لنا هذا اللفظ الكلي بفرد من الأفراد. مثلا إنسان، جاء بعض السلف وقال لك المراد الرجل، جاء واحد من السلف قال لك المراد المرأة. إذن لاحظ وقع، وقع الخلاف بينهم، واحد فسر لنا الإنسان بالرجل، واحد فسر لنا الإنسان بالمرأة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الرجال، جاء واحد قال لنا النساء، هذا لفظ متواطئ، متواطئ، واحد فسره بالرجل وواحد فسره بالمرأة. شنو حكم هذا الخلاف بينهم؟ هذا كذلك من خلاف التنوع. علاش؟ لأن كل واحد فسر بأحد النوعين، ولا بأس لأن اللفظ يدل على ذلك، فحينئذ يجمع بين تلك المعاني، يجمع بينها، نقول الرجل والمرأة معا. قال رحمه الله، أشار إلى هذا الذي ذكرت بقوله ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما للأمرين يعني للقولين أو للمعنيين المذكورين عن السلف فأكثر، إما بمعنى شنو سبب هذا الخلاف، إما لكونه مشتركا في اللغة، مثال ذلك قال كلفظ قسورة، لفظ قسورة في اللغة العربية يطلق على الرامي وعلى الأسد، على الرامي الصياد، الصياد اللي كيصيد، ويطلق على الأسد. الله تعالى كيقول في القرآن حمور مستنفرة فرت من قسورة، إما يكون المعنى فرت من قسورة يعني من الأسد، أو من قسورة من الرامي الذي يرميها، والمعنيان محتملان وهما صحيحان، محتملان، هل بينهما تضاد؟ لا تضاد بينهما، إلا أن الحمور، لاحظ لفظ حمور اللي قبل، إلى فسرنا الحمور، إلى فسرنا القسورة بالرامي غنحمل الحمور على الحمور الوحشية لأنها هي التي تفر من الإنسان من الرامي، واضح؟ ولفسرناها بالقسورة غيكون الحمر المراد بها ما يعم الأهلية والوحشية، مفهوم؟ إذن المقصود قال بعضهم الرامي وقال بعضهم الأسد، المعنيان لا تضاد بينهما، إذن لا بأس من الجمع بينهما، نقول القسورة الرامي والأسد تفر من الجميع، مفهوم؟ يقول رحمه الله الذي يراد به الرامي يراد به أسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. هذا الفعل، هذا لاحظ مثال قسورة، هذا مثال للمشترك في الاسم، وعسعس مثال للمشترك في الفعل، عسعس ده فعل ماض، عسعس في اللغة العربية يطلق على أقبل وعلى أدبر، وهما معنيان متضادان، الإقبال ضد الإدبار، لا لا، أقبل وأدبر، ما عليه كثير من الأصولية خلافا للشارح رحمه الله، الشارح عندنا قال لك يمكن الجمع بينهما، لهما معنيان متضادان، الإقبال شيء والإدبار شيء آخر، والمشهور عند أهل الأصول أن هذا من مثال للمجمل الذي لا يمكن الجمع بين معانيه، إذن يتعين حمله على أحدهما، إما نقول الليل إذا عسعس بمعنى أقبل، أو إذا عسعس بمعنى أدبر، إذن فلا بد من البحث عن مرجح يتوقف فيه ويبحث فيه عن مرجح، لأنه مجمل ولا يمكن الجمع بين معانيه إذ هي متضادة. إذن الشاهد، لفظ عسعس يطلق في اللغة على أقبل وعلى أدبر، إذن لفظ مشترك، لفظ مشترك يطلق عند العرب على، فإذا فسره بعض السلف بأقبل يراد بها شنو؟ قسورة؟ لا، لا، خطأ، خطأ. إذن قلت عسعس يطلق على معنيين، عسعس بمعنى أقبل وعسعس بمعنى أدبر، بعض السلف فسر عسعس بمعنى أقبل، وبعضهم فسر عسعس بمعنى أدبر. إذن ننظر حينئذ في هذا اللفظ المشترك، المعنيان إن قلنا هما متضادان كما عليه أكثر أهل الأصول، إذن فحينئذ يتوقف ويبحث عن مرجح كالقرأ، بعضهم فسره بالحيد أو بعضهم بالطهري. وعلى قول من قال كالشارح يمكن الجمع بينهما، فيكون المعنى أن الله أقسم بإقبال الليل وإدباره، أقسم به معا بإقباله وإدباره، إذن فلا بأس من الجمع بينها. إذا القاعدة وضحت والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. يقول رحمه الله: وإما لكونه، ده بفسر لك السبب الأول اللي هو الاشتراك، وإما لكونه متواطئا في الأصل، يعني الأصل ديالو متواطئ، ولكن في الاستعمال يراد به أحد الأفراد والأنواع. عرفت المتواطئ كلي تدخل تحته أفراد تتساوى في أصل معنى. علاش قال لك هنا متواطئ في الأصل؟ يعني أنه عند التفسير أو عند المراد به يفسر بأحد أنواعه. مثلا لفظ الإنسان الأصل ديالو متواطئ، يطلق على الرجل والمرأة. يا جزيل جاء واحد وفسروا بالرجل قال لك الإنسان الرجل، أو فسروا بالمرأة، إذن في الأصل ديالو متواطئ، والآن فسر بأحد النوعين فقط. قال رحمه الله: لكن المراد به أحد النوعين. وهذا ممكن، ممكن يورد في القرآن لفظ متواطئ في الأصل، ولكن السياق يبين لنا أن المراد أحد النوعين. الأصل ديالو متواطئ، ويحدد السياق أن المراد واحد من أنواعه أو واحد من أفراده. الذين قال لهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، في الأصل هذا لفظ متواطئ، ولكن استعمل هنا وأريد به نعيم ذلك الرجل الكافر الذي قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم. أو كذلك قول الله تعالى في العام المراد به الخصوص: إذ قالت الملائكة يا مريم. إذ قالت الملائكة، هذا لفظ متواطئ كي تطلق عليه، والمراد بالملائكة هنا جبريل. إذن لفظ المتواطئ أحيانا قد يراد به أحد أنواعه أو أفراده. لذلك قال: وإما لكونه متواطئا في الأصل، يعني أصل لفظ متواطئ، ولكن في السياق أريد به واحد من أنواعه وأفراده. قال: لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر. عشق النوعين أو الشيئين، لأن اللفظ المتواطئ إما تكون داخل تحته أنواع ولا تكون داخل تحته أفراد، على حسب اللفظ، إما تحته أنواع أو تحته أفراد. لفظ الإنسان تحته أنواع الرجل المرأة، لفظ الرجل تحته أفراد زيد عمر بكر خالد. إذن في المقصود عليهما معا. قال: كالضمائر في قوله: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الضمائر في قوله دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. اختلف السلف في تفسيرها. عندنا الضمير الأول دنا، الضمير في دنا، دنا هو ضمير مستتر كجاء. هو شكون هذا المقصود؟ هو جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأوحى إلى عبده ما أو الله تعالى أو جبريل خلاف. فأوحى الله قطعا، ولكن الضمير الأول اللي هو دنا قيل المراد به جبريل وقيل الله تعالى. دنا الله تعالى من محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل دنا جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم. إذن القول الأول دنا الله وأوحى الله، إذن فالضمائر المراد بها واحد وهو الله تعالى. دنا الله من محمد صلى الله عليه وسلم فأوحى الله تعالى إليه ما أوحى. وقيل لا، ضمير فدانا المراد به أذك المذكور قبل علمه شديد القوى ذو مرة جبريل، والمراد بأوحى الله تعالى. لاحظوا الضمير اللي هو ضمير مستتر تقديره هو في الأصل ديالو متواطئ، في الأصل ديالو متواطئ، استوي فيه تلك الأفراد كلها، صالح لأن يرجع إلى الله ولأن يرجع إلى جبريل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد به هنا أحد النوعين. ما يمكنش، واش ممكن نقول هو المراد به الله جبريل؟ إذا المراد به أحد الأفراد قطعا، مفهوم الكلام؟ لذلك وقع الخلاف بينهم. كاين اللي قال لك دانا الله، إذا الضمائر كلها راجعة لواحد، دانا الله أوحى الله. وقيل لا، دانا جبريل والمذكور قبل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى جبريل وهو بالأفق الأعلى ثم دانا أي جبريل، مفهوم الكلام؟ فوقع الخلاف بسبب التواطؤ. قال رحمه الله: كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى، فكان لا شك إذا فسرنا دنا بجبريل راه هو المراد، كان كان جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين مقدار قوسين أو أدنى، فكان منه أي من الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى قارب ودنا منه إلى أن إلى أن كان من النبي صلى الله عليه وسلم مقدار قوسين، وقوسين تثنية قوس وهي الآلة المعروفة، والمراد بها هنا الزمن، المقدار، المقدار ديال القوسين أو أدنى من ذلك حتى زال عنه الرعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في بادئ الأمر كان عليه الصلاة والسلام قد أتاه شيء من الرعب. فجبريل عليه السلام قارب منه ودنا منه شيئا فشيئا حتى زال منه ذلك، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدي ما أوحى، دنا منه جبريل فأوحى الله إليه، أو دنا الله تعالى منه فأوحى إليه، ولا بأس بذلك، إذ وصف الله بالدنو ثابت في السنة وثابت في آيات متعددة. إذن الشاهد من أمثلة ذلك قال لك لفظ الفجر والشفع والوتر وليال عشر، وكلفظ الفجر والشفع والشفع والوتر وليال عشر. من أمثلة ذلك أيضا الألفاظ المشتركة لفظ الشفع والوتر. الشفع والوتر هذا في الأصل لفظ متواطئ يطلق على أي شفع وأي وتر، ولذلك السلف في تفسيره فسروا ذلك بأقوال متعددة. فمنهم من قال الشفع والوتر الصلاة التي تصلى بالليل، الصلاة التي تصلى مثنى مثنى شفع، وما تختم به الصلاة ذلك هو الوتر. وقيل المراد بالشفع المراد بالوتر الله تعالى، والمراد بالشفع المخلوق، لأن المخلوقات كلها خلقها الله من زوجين، كل المخلوقات ومن كل شيء خلقنا زوجين، إذا المخلوقات كلها شفع، والله تعالى هو الوتر كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر. وقيل غير ذلك، هذا اللفظ هذا محتمل لتلك المعاني محتملها. وقيل المراد به العدد، الشفع والوتر المراد به العدد، بمعنى أن المخلوقات جميعها لا تخرج عن هذين، إما أن تكون شفعا أو وترا، مخلوقات كلها إما أن تكون شفعا أو وترا لا يوجد شيء آخر، إما تكون زوج ولا فرد، الشفع الزوج والوتر الفرد. وقيل أقوال في ذلك وقيل غير ذلك، مفهوم الكلام؟ إذن شنو السبب في ذلك؟ هو أن هذا اللفظ يصح إطلاقه على كل ذلك، كذلك قوله تعالى وليال عشر اختلف فيها، فقيل هي العشر الأواخر من رمضان، وقيل هي العشر الأول من ذي الحجة، وقيل غير ذلك، لأن اللفظ يحتمل ذلك. فمثل هذا قال لك المؤلف، فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، هذا هو المعنى اللي قررناه قبل يا سيدي. إذا لم يكن بين تلك المعاني تضاد ممكن يكون المقصود به عند الله تعالى كل تلك المعاني، لا بأس من حمله على جميعها. قال وقد لا يجوز ذلك، متى لا يجوز ذلك؟ إذا كان بينها تضاد. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنيا. شنو هو الأول؟ هو قوله يجوز أن يراد بها كل المعاني التي قالها السلف. علاش؟ علل رحمه الله بعلتين. العلة الأولى قال لك ممكن الآية تنزل مرتين، تقول له كيف ذلك؟ تكون آية تدل على العشر الأيام من رمضان وعشر أيام من ذي الحجة، كيف ذلك؟ قال لك ممكن تكون نزلت جوج مرات، نزلت وليال عشر المرة الأولى في رمضان والمرة الثانية في عشر ذي الحجة، وهذا تقدم لنا أنه ضعيف، ولكن المؤلف قرره فيما مضى وقرره هنا، وتقدم لنا من كلام الشارح أنه ضعيف يحتاج إلى دليل، هذا المعنى يحتاج إلى دليل. التعليل الثاني قال وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معناياه فأكثر، زيد انت فأكثر، لأن المشترك ماشي كيكون دل على جوج فقط، ممكن يكون دل على معنيين وممكن يكون دل على أكثر، فيقصد رحمه الله معناياه فأكثر إن كان له أكثر من معنيين. واضح الكلام؟ متى يجوز أن يراد به معناياه؟ إذا لم يكن بينها لا بد من القيد، لم يكن بينها تضاد. قال إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وكثير من أهل الكلام. وقلنا هذا هو المختار خلافا لمن قال لا يجوز ولو لم يكن بينها تضاد. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب. وقد ذكرنا اللفظ المتواطئ وعرفناه، فإذا فسره أحد ببعض أفراده، لاحظ لفظ الإنسان عام، واحد فسره ببعض أنواعه أو أفراده ولا موجب لذلك فإنه يبقى على عمومه ويجمع بين تلك المعاني كلها. قال فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. فهذا النوع إذا صح فيه القولان، يعني المتواطئ إذا صح فيه القولان أمكن الجمع بينها ولا تضاد ولا تعارض بينها، كان من الصنف الثاني اللي قال فيه وإما لكون اللفظ مشتركا يجوز أن يراد به معنية، يعني يكون كالمشترك الذي يراد به معنية. المتواطئ إذا صح حمله على القولين أو الثلاثة فحكمه حكم المشترك الذي يراد به معنياه. ما نقولوش راه نزلت هنا ونزلت هنا، لا لا، نقول من باب أنه لفظ يراد به معنياه أو معاني، مفهوم؟ ثم قال ومن الأقوال الموجودة عنهم، الآن غيمتلنا رحمه الله ببعض الأمثلة بعدما سيؤصل مسألة، قال ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. من الخلاف الوارد عن السلف في التفسير الذي يظنه البعض خلافا وهو خلاف في اللفظ في العبارة، قال لك أن يذكروا ألفاظا لمعان تكون تلك الألفاظ متقاربة وإن والمراد بها توضيح ذلك اللفظ المعين لا مترادفة. علاش قال لك لا مترادفة؟ لأنه سيتكلم بعد المؤلف رحمه الله على مسألة الترادف، وسيرجح هو أن الترادف قليل جدا، بل هو يكاد يكون نادرا أو معدوما في القرآن. والترادف يقصد به أن يكون اللفظ الأول يدل على نفس ما يدل عليه اللفظ الثاني من جميع الوجوه، أن يكون المعنى الذي يدل عليه اللفظ الأول هو نفس المعنى الذي يدل عليه اللفظ الثاني. قال لك هذا في القرآن إما نادر أو معدوم، لا بد أن تجد بينهما بين معنييهما الفرق في وجه من الوجوه. نعم تجدهما متقاربان في المعنى ومسماهما واحد، ولكن باش تقول مترادفان من كل وجه لا زيادة في أحد مع الآخر، قال هذا يكاد يكون معدوما. لذلك قال ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. إذن كاين بعض الناس ممكن يتوهم أن هذا خلاف، لا لا، هذا من باب التقريب فقط، يعبر كل منهم بألفاظ وبين تلك الألفاظ تقارب كما سبق التمثيل به. قال بألفاظ متقاربة لا مترادفة، المؤلف عدل عن عبارة مترادفة وقال لك متقاربة، شو شنو قال؟ تعمد ما يقولهاش. كان ممكن يقول لنا أن يعبروا بألفاظ مترادفة، يعني السلف ممكن يختلفوا ويعبروا بألفاظ مترادفة، واحد يقول لنا ما معنى لا ريب فيه؟ لا شك فيه. واحد يقول لنا لا تردد فيه، اشرح لي لا ريب، لا شك، لا تردد. قال لك شيخ الإسلام هذه ألفاظ متقاربة ماشي مترادفة، متقاربة. قال لك كاين البعض اللي كيظن لقى واحد قال لا شك واحد قال لا تردد قد يظنه البعض خلافا، قال لك لا لا مش اختلاف، هذا فقط من باب التقريب لي تقريب المعنى للأذهان وليس ذلك خلاف وليس ذلك خلافا. قال رحمه الله أن يعبر عن معاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. علاش قال لا مترادفة؟ أو قال فإن الترادف في اللغة قليل. شنو هو الترادف؟ ما هو الترادف؟ تعدد اللفظ واتحاد المعنى. تعدد اللفظ واتحاد المعنى من كل وجه، واش كتفهموا معنى المقصود باتحاد المعنى عند شيخ الإسلام؟ اتحاد المعنى من كل وجه، أن يكون معنى هذا اللفظ هو نفس معنى هذا اللفظ بلا زيادة ولا نقصان. قال لك هذا قليل وهو كذلك قليل، ولكنه قليل في أسماء المعاني لا في أسماء الأعيان. تنبهوا لهذا، فرق بين الترادف في أسماء الأعيان والترادف في أسماء المعاني. الترادف في أسماء الأعيان ذوات كثير جدا، بل قلنا اللفظ الواحد قد يكون له ألف المعنى الواحد قد يكون له 1000 لفظ أو 500 لفظ أو 200 لفظ، ولكن هذا فاش في أسماء الذوات، لأن أسماء الذوات لا تتفاوت في المعاني، ولأن أسماء الذوات في الغالب لفظها لا ينظر فيه للمعنى. أسماء الذوات خصوصا ملي كتكون أعلام، الأعلام لا ينظر فيها للمعنى، كتكون جامدة، هذا الأصل فيها. واحد الشخص سماه الأب ديالو زيد وأمه سماته عمر، وواحد سماه خالد، فقلنا زيد وعمر وبكر وشارك تلك الذات أو ذلك الشخص يسمى بزيد وعمر وبكر، من غير لمح معنى من المعاني. نعم، من غير لمح معنى من المعاني. هل الألفاظ مترادفة ولا لا؟ مترادفة، كلها تدل على مسمى واحد، على ذات واحدة. إذن قوله رحمه الله وذلك قليل فاش في المعاني لا في الأعيان، أما في الأعيان في الذوات فهو كثير جدا، ولكن في المعاني كما سيمثل له رحمه الله فعلا هو قليل جدا. الشك معنى من المعاني، إذن إذا قلنا الشك هو الريب، هذا من باب التقريب فقط، من باب التقريب فقط. قال رحمه الله وأما في ألفاظ القرآن، دابا تكلم لك على الترادف في اللغة عموما، شوف الترادف في اللغة عموما ماله، وفي القرآن الكريم يكاد يكون معدوما قاع. قال وأما في القرآن فإما نادر وإما معدوم. نادر قصد بهذا التعبير عن شيء أكثر من القليل، نادر جدا أو معدوم، وكيقصد بها التساوي من كل وجه. وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، قل نادر ذلك أو عديم، أن يعبر بلفظ، أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، قل أن تجد ذلك. وجميع ما مثلوا له، جميع ما مثلوا به في هذا الباب، أظهر أهل العلم فيه تغايرا، أظهر أهل العلم فيه تغايرا من وجه ما. إذن هاد يكون واحد دل على نفس المعنى الذي دل عليه لفظ الآخر من جميع الوجوه، هذا قل كما قال المؤلف. وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد، قصد بقوله بلفظ واحد أي بلفظ آخر مغاير له، المقصود بقوله بلفظ واحد أي بلفظ آخر مغاير له، ولو قال بلفظ آخر يكون أوضح من جهة المعنى كما قال الشارح رحمه الله. وقل أن يعبر عن لفظ واحد زيد بلفظ آخر بلفظ مغاير له، هذا أوضح. قال يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن الكريم. قال لك سيدي بل يكون فيه تقريب لمعناه، أنا بغيت نقرب لك الريب، قلت لي ما معنى لا ريب فيه، فأردت تقريبه لك في ذهنك فقلت لا ريب فيه بمعنى لا شك فيه. واش هذا اللفظ الذي فسرت به يدل على المعنى الذي يدل عليه لا ريب من جميع الوجوه؟ لا لا لا، هذا غير من باب التقريب للأذهان باش يتقرب لك المعنى شي شوية ويتوضح لك، مفهوم؟ لذلك قال بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. من أسباب إعجاز القرآن أنك لا تجاوزت الألفاظ دياله لن تأتي بمعانيه، إذا فتت الألفاظ دياله بغيت تغيرها بألفاظ أخرى لا يمكن أن تأتي بمعانيه وبفصاحته وبلاغته المذكورة فيه. إذا بددت لا ريب بلا شك مشات الحلاوة والذة ديال القرآن الكريم. لذلك قال لك وهذا من أسباب إعجاز القرآن، من أسباب إعجاز القرآن أنك إذا بدلت الألفاظ فيه بما يرادفها ما يبقاش فيه الإعجاز. إذن فدل ذلك على أنه معجز بتلك الألفاظ التي أنزلها الله تبارك وتعالى. فإذا قال القائل الآن الأمثلة، واضح الآن التقعيد ديال هذه مسألة الترادف سيمثلها. قال فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، المور هو الحركة، لاحظ يقول يوم تمور السماء مورا، شنو هو المور؟ المور هو الحركة. إلى واحد فسر لنا المور بالحركة، نقول المور لفظ الحركة مرادف للمور وله من باب التقريب، من باب التقريب فقط، وإلا المور فيه زيادة على الحركة ماشي فيه غير الحركة. ممكن يبان الإنسان في الظاهر مورا أي تمور السماء مورا تتحرك حركة، هذا هو المعنى. لا، لفظ مورا فيه زيادة على الحركة، المور هو الحركة الخفيفة السريعة، حركة خفيفة وسريعة، المور الحركة الخفيفة. إذا لاحظ شنو الفرق بين المور الحركة لاحظتوا الفرق؟ المور فيه زيادة على الحركة السرعة والخفة. إذا فمن اللي كنقولوا المور الحركة، ذلك من باب التقريب للأذان، غير تقريب فقط. وإلا فإن لفظ المور يؤدي ما لا يؤديه اللفظ المرادف له عندهم، وهو الحركة. إذا إلا انتبهنا الحركة من كل الوجوه، كاين هنا أبدا. قال كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، مثلا الله تعالى قال أوحينا إليك، يجي واحد يفسر أوحينا بمعنى أعلمنا ولا بمعنى أنزلنا، كل ذلك من باب التقريب. تفسير الوحي بالإعلام أو بالإنزال ذلك من باب التقريب فقط، وإلا فالوحي فيه زيادة على ذلك كما سيوضحه. كذلك قول الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل، جاء واحد فسر قضينا أي أعلمنا، أعلمنا بني إسرائيل، فإن ذلك كله من باب التقريب. لذلك قال رحمه الله فهذا كله تقريب لا تحقيق. علاش؟ فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، إذا فسرته بالإعلام أو بالإنزال فلا يؤدي ما يؤديه لفظ أوحينا، لا يؤدي ما يؤدي إليه هذا اللفظ المشتق من الإيحاء، اللي هواش الإعلام الذي يكون بسرعة وخفى، إعلام سريع خفي. واضح الكلام؟ كذلك قول الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل، جاء واحد فسره بالإعلام، كنقول له لا، القضاء أخص من الإعلام، ماشي معنى الإعلام أوسع، الإعلام أعم وأوسع، والله تعالى بغى معنى أخص، ما بغاش ذاك المعنى الأعم، إذن فهو أخص من الإعلام. إذن فمن اللي كان فسره بأعلمنا ذلك كله من باب التقريب. وإذا قال رحمه الله فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، يعني القضاء فيه الإنزال والإيحاء لا مطلق الإعلام. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. علاش قال هذا الكلام؟ لأنك قد تقول له قضينا ليس فيه ذكر مادة الإنزال ولا مادة الإيحاء، فأجاب المؤلف رحمه الله بما هو مشهور عند البصريين، قال لك هذا من باب التضمين، العرب تضمن الفعل معنى تضمن الفعل معنى فعل آخر، فعل وكتضمن معنى فعل آخر. وقضينا إلى بني إسرائيل المعنى أوحينا إيحاء، أوحينا إليهم إيحاء، وأنزلنا إليهم إنزالا. كيف ذلك أوحينا إليهم إيحاء؟ نقول قضينا هذا الفعل قضى ضمن معنى أوحى أو أنزل. والتضمين تعلمون التضمين في النحو سبق معنا مرارا في أبواب، إذا وجدنا فعلا من الأفعال تعدى بغير ما يتعدى به أصالة، فعل من الأفعال كي يتعدى بإلى القيناه تعدى بفي أو يتعدى بالباء تعدى بفي وهكذا، إذا وجدنا فعلا من الأفعال تعدى بغير ما يتعدى به عادة فلا يخلو الحال من أحد أمرين، إما أن نجعل حرف الجر بمعنى حرف جر آخر، وإما أن نجعل الفعل مضمنا معنى فعل آخر. المسألة خلافية فيها قولان. قول الكوفيين الحروف ينوب بعضها على عن بعض، إذن فذلك الحرف نابع عن حرف آخر فوجب أن نفسره بذلك الحرف الآخر، وعلى مذهب البصريين الحرف على ما هو عليه لا يغير، وإنما الفعل يضمن معنى فعل آخر، بمعنى نفسر ذلك الفعل بفعل آخر يدل على معنى آخر، وهذا هو الذي يسمى عندهم بالتضمين. ما هو الأرجح؟ قول البصريين أرجح كما قال رحمه الله. لماذا؟ لأن فيه زيادة علم، فيه زيادة فائدة، تحويل الفعل من فعل إلى فعل آخر فيه زيادة معنى، فيه زيادة معنى مأخوذ من الفعل الثاني الذي حولنا له، بخلاف لو حولنا حرف الجر فقط فإن الفعل دل على حدث واحد يبقى على ما هو عليه. إذن فالتضمين أحسن من جعل الحروف ينوب بعضها على بعض. من أمثلة ذلك كما هو معلوم، من الأمثلة التي سبقت لنا في النحو قول الشاعر علفت هاتبنا وماء باردة، علفتها تبنا وماء، الفعل اللي هو علفتها تعدى لغير ما يتعدى له من جهة المعنى. لو تركناه على حاله وعلى معناه الأصلي لما صح، غيكون المعنى فاسد، لأن الماء لا يعلف. علفتها تبنا وماء، خلينا علفتها على ما هو عليه، اش غيصير المعنى؟ علفتها تبنا وعلفتها ماء، والماء لا يعلف. ولا يصح تكون الواو للمعية لفساد المعنى، لأن التبن والماء لا يعلفهما، لا تعلفهما الدواب في آن واحد، لا يجتمعان. إذن علفتها لا يستقيم إذا تركناه على ما هو عليه، مفهوم الكلام؟ إذن شنو الجواب؟ هذا من باب التضمين. علفتها بمعنى ناولتها، علفتها ضمن معنى فعل آخر وهو ناولتها، فيصير المعنى ناولتها تبنا وماء. ومن هذا أيضا قول الشاعر: فزججنا الحواجب والعيون. معلوم أن الحواجب تزجج ولكن العيون لا، لا، لا تزجج. هل العيون تنقص؟ لا، مقدارها يبقى على ما هو عليه. إذن فالفعل هذا لا شك أنه مضمن معنى فعل آخر، فيصير المعنى زينا الحواجب والعيون، وهكذا. فهم؟ من أمثلة ذلك في القرآن، غيمتنا المؤلف بأمثلة كثيرة، من أمثلة ذلك قول الله تعالى: قال لقد سألك، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. إن مشينا على مذهب الكوفي، لاحظ: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. إلى نعاجه هذا جر مجرور متعلق بسؤال اللي هو المصدر، يا سيدي. المصدر سؤال، هذا المصدر هذا يتعدى فعله بعن أو بإلى؟ كنقول لك سألت عن كذا ولا سألت إلى كذا؟ عن كذا. وهنا لقينا تعدى بإلى، بسؤال نعجتك إلى نعاجي، كان خصو يقول عن نعاجي، هذا هو ما يتبادر إلى الأذهان، مفهوم الكلام؟ إذن فنحن بين أمرين، إما نمشوا على مذهب الكوفيين نفسروا إلى بمعنى مع، فيكون المعنى بسؤال نعجتك مع نعاجه، وإما نجعلوا التضمين في المصدر الذي ينوب مناب الفعل، فيكون السؤال بمعنى الضم والجمع. قال لقد ظلمك بضم نعجتك إلى نعاجه، وضم يتعدى بإلى، تقول ضممت هذا إلى هذا، مفهوم الكلام؟ من أمثلته كذلك قول الله تعالى: من أنصاري إلى الله، من أنصاري إلى الله. أنصاري إلى الله، هذا اللفظ اللي هو أنصاري لا يتعدى بإلى، يتعدى بمع، كنقول أنصار مع فلان، لأن الأنصار هم الأعوان، الأنصار المقصود بهم الأعوان، فلان معه أنصار، الأنصار معه وهم الأعوان يكونون مصاحبين له. هنا قال من أنصاري إلى الله، قالش مع الله. إذن فأنصار هذا ضمن معنى حدث آخر، معنى شيء آخر، وكأن المعنى حينئذ من ينيب إلى الله. إذن إذا جعلنا التضمين في الحرف غنقول من أنصاري إلى الله، من أنصاري مع الله، هذا مذهب الكوفيين. والمذهب الثاني من أنصاري إلى الله أي من ينيب إلى الله، لأن اللي كيتعدى بإله هو أناب، هو مناسب لهذا المعنى، والدليل عليه قوله تعالى: منيبين إليه، منيبين إليه. قال رحمه الله المؤلف: والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. إيش معنى تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته؟ إذا كان يتعدى بإلى تعديه بإلى، إذا بمعنى لا ينظر إلى لفظ ذلك الفعل الموجود، وإنما ينظر إلى الفعل الذي ضمن إياه. وش واضح الكلام؟ العرب كتضمن فعل معنى فعل آخر وتعديه تعديته، إلى كان الفعل المضمن يتعدى بإلى كنصيره متعدي بإلى. وش فهمت المقصود يا سيدي؟ واحد الفعل في اللفظ كيتعدى بمين، ولكنه مضمن معنى فعل يتعدى بنفسه، إذن غيصير متعدي بنفسه. إذن كننظروا للفظه ولا لمعناه؟ لمعناه الذي تضمنه لا للفظه. ولذلك قال: وتعديه تعديته. ومن هنا غليط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، وهذا مذهب الكوفيين كما يقولون في قال إلى آخره. ثم قال: والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاج إلى آخره. إذن التحقيق في المسألة قول نحاة البصريين القائلين بالتضمين في الأفعال لا بأن حروف الجر يقوم بعضها مقام البعض الآخر. من أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك إلى آخره. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. يفتنونك تعدى بعن وهو لا يتعدى بعن، واضح كلام؟ فلما تعدى بعن لا بد من تفسيره بفعل آخر يتعدى بعن. وإن كادوا ليفتنونك أي يزيغونك عن، يصدونك عن، واضح كلام؟ لأن فتن في الأصل يتعدى بنفسه، تقول فتنت فلانا أحسب الناس أن يفتنوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا، يتعدى بنفسه. إذن فتعديته للمرة الثانية بعن يدل على أنه مضمن معنى فعل آخر، المعنى يصدونك، وإن كادوا لا يفتنونك لا يصدونك عن، لأن صد يتعدى بعن. كذلك من أمثلته قول الله تعالى ونصرناه من القوم. نصر في الأصل يتعدى بعلى، كنقول نصر الله فلانا على فلان، إذن من القوم هذا يدل على أن نصر مضمن معنى فعل آخر على مذهب البصريين. إذن نصرناه بمعنى نجيناه. من أمثلته يشرب بها عباد الله، فعل شرب يتعدى بمن، كنقول شربت من الحوض، شربت من الوادي، وهكذا يتعدى بمن، شربت من كذا وكذا. إذا جعلنا هذا الفعل خلينا على ظاهره لا يستقيم المعنى. عينا يشرب بها عباد الله، واش العين يشربون بها ولا يشربون منها؟ يشربون من العين اللي فيها الماء، كان يشربوا بها، هي آلة لا يؤخذ منها الماء، إذ يشرب بالإناء الذي يقع به الشرب لا بالعين. إذن فلا شك أن الفعل هنا مضمن معنى فعل آخر، يشرب بها يروى بها. وعلى مذهب الكوفيين جعلوا التضمين، جعلوا هذا من باب نيابة حرف عن حرف، بها أي منها، نابت الباء عن من. قال رحمه الله ونظائره كثيرة، مفهوم الكلام؟ هذا استطراد منه رحمه الله بيلك به مسألة التضمين، ورجح أن التضمين في الفعل اللي هو مذهب البصريين أرجح من القول بأن الحرف ناب مناب حرف آخر. ثم رجع إلى مسألتنا، قال ومن قال لا ريب، شنو هي المسألة ديالنا؟ ترادف. واش ترادف كاين من كل وجه؟ قال لك ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب. إلى لقيت شي واحد من السلف فسر لك لا ريب قال أي لا شك، هذا من باب الترادف ولا من باب التقريب؟ من باب التقريب فقط. علاش؟ قال وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة. الريب فيه الاضطراب والحركة، ماشي فيه غير مجرد التردد كما هو الشك، الشك فيه التردد، أما الريب فيه زيادة على ذلك، فيهاش الاضطراب والحركة. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بظبي حاقف رابض في حقف من رمل أو منطويا في رمل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يريبه أحد. إيش معنى لا يريبه أحد؟ لا يريبه أحد بمعنى كأنه قال لا يحركه أحد، لا يزعجه أحد، كأنه قال لهم باسم دعوه اتركوه. إذا لاحظ لا يريبه هذا مضارع من الريب، راب يريب ريبا. إذن من اللي قال باسم لا يريبه بمعنى لا يحركه، هذا دليل على أن الريب كيكون فيه معنى الحركة، غادي أن لا يريب معنى لا يمسه أحد. فكما أن اليقين ضمن السكوت والطمأنينة فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة. نعم السكون والطمأنينة. نعم فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، لا شك أن المتيقن من أمر يكون مرتاح البال مطمئنا تنزل عليه السكينة لأنه جازم مما يعلمه ويعرفه، فالشك ضده يتضمن ضد الطمأنينة اللي هو الاضطراب والحركة. أما ما ذكرنا من الشك اللي فسرنا به الريب فلا يدل على ذلك. قال ونحوه الشك، وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. قيل لفظ الشك يستلزم هذا المعنى، ما معنى يستلزم هذا المعنى؟ اللي هو الاضطراب والحركة، ولكن لفظ الشك لا يدل عليه. من أين استلزمه؟ لأنه ضد اليقين، استلزمه غير من ضد، لأن اليقين كيدل على الطمأنينة والسكينة، والآخر ضده فيستلزم أن يدل على، ولكن لفظ الشك يقتضي هذا؟ لا يقتضيه في اللغة، بخلاف لفظ الريب فإنه يقتضي ذلك. ثم قال وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن، واحد فسر ذلك بهذا وفسر الكتاب بالقرآن، شوف جل الآية ذلك الكتاب، إيش معنى ذلك الكتاب؟ هذا القرآن. هذا كذلك من باب التقريب، من باب التقريب للأذهان، وإلا فاسم الإشارة الذي للبعيد ليس كالذي للقريب، ذلك للبعيد هذا للقريب، وهما مختلفان كما رأيتم في القرب والبعد. فإن قيل ذلك القرآن قريب، وإنما أشير إليه بذلك لبعد مكانته وأتي بهذا، فغنقول إن فسرناه بهذا يفوت ذلك المعنى المقصود، هذاك المعنى المقصود عند الله تعالى غادي يفوت، واضح الكلام؟ كذلك الكتاب فسروا لنا بالقرآن، واش الكتاب والقرآن بمعنى واحد من كل وجه؟ لا، لفظ الكتاب فيه معنى الكاتب والجامع والضم، ولفظ القرآن فيه معنى القراءة والتلاوة، إذن فيوجد فرق في المعنى من وجه ما، فهم؟ إذن هذا ذلك الكتاب أي هذا القرآن هذا من باب تقريب فقط، لأن قال لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. المشار إليه في كليهما ذلك هذا واحد اللي هواش القرآن، ولكن قال لك فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة، لأن الحضور كيدل على القرب والغيبة تدل على البعد، قال لك الإشارة بذلك ماشي هي الإشارة بهذا، مفهوم؟ ولفظ الكتاب يتضمن ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن، مفهوم الكلام؟ بمعنى القرآن يتضمن كونه مظهرا باديا مقروءا، ولفظ الكتاب لا يتضمن ذلك، وإنما يتضمن كونه مكتوبا، إذن فكل واحد يتضمن ما لا يتضمنه الآخر، واضح الكلام؟ ثم قال فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر أي ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد. دابا انهينا المسألة على الكلام على المسألة الترادف، رجعنا للمبحث ديالنا، هذا الكلام كامل على الترادف، ذكروا المؤلف غير استطرادا فصل فيه وبين لك وكان بالأمثلة أن الترادف في اللغة قليل وفي القرآن إما نادر أو معدوم، واضح الكلام؟ ولذلك البعض يخطئ في أن ينسب لشيخ الإسلام رحمه الله أنه يقول بعدم الترادف، لو لم يقل ذلك، قال هو قليل وفي القرآن إما نادر أو معدوم، يعني قوله أو معدوم هذا خاص بالقرآن، أما في اللغة فقد أقر بأنه موجود بقلة. إذن المقصود رجعنا إلى مسألتنا، شنو هي المسألة اللي كنا كنتكلموا عليها؟ اللفظ المشترك والمتواطئ، بمعنى قد يريد الخلاف عن السلف في تفسير اللفظ بسبب ايش؟ الخلاف بسبب التواطؤ أو الاشتراك. رجع للمسألة، قال فإذا قال أحدهم أن تبسل في القرآن أن تبسل نفس بما كسبت، بعضهم فسرها أن تحبس، وبعضهم فسرها أن ترتهن، المعنى يعني متقاربان متقاربين، تحبس ترتهن معنى يعني متقاربان، إذن فلا بأس من حملهما من حمله يعني. قال ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المعنى ديال اللفظ ديال تحبس كيدل على معنى لا يدل عليه لفظ ترتهن من جهة التفصيل، كاين واحد الفرق في المعنى ما يمكنش يكون الاتفاق من كل وجه، ولكنهما متقاربان كما ذكرت، إذن فلا إشكال، هذا ليس من خلاف التضاد. قال لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذن كاين واحد الفرق بينهما، واحد قال لك تحبس واحد قال ترتهن، المحبوس لازم منه يكون مرهون؟ لا، قد يكون مرهونا وقد لا يكون مرتهنا، واضح الكلام؟ والمرتهن لا يكون إلا محبوسا، ولكن هذان المعنيان لا تنافي بينهما، فالخلاف تنوع، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. فهم؟ ثم قال: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. فائدة مهمة وسبقت الإشارة إليها. قال لك جمع كلام السلف في ذلك، بمعنى السلف لا اختلفوا في تفسير بعض الألفاظ في القرآن، فلا تزهد في بعضها، إياك أن تقتصر على واحد منها وتزهد في الأقوال الأخرى، لا، جمعها وضمها أمر حسن، القول بها جميعا أمر مفيد، إذ كل واحد منها قد يفيدك ما لا يفيده ذلك التفسير الآخر. ولذلك قال: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا. أحيانا كتضطر تحتاج واحد المعنى. تصور مثلا لو أنك لقيت واحد من السلف فسرته بسلبي ترتهن واقتصرت عليه، ستفهم منه أن ذلك لا يكون إلا مرتهنا، أما لو كان محبوسا وليس مرتهنا فليس داخلا، ولكن إلا خديت بي القول الآخر تجد ما يدل عليه. إذا المقصود جمع ذلك نافع جدا، فلا تقتصر على واحد إن استطعت، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. وشمت المقصود؟ قال لك إذا بغيت الدلالة القوية على المقصود بكلام الله تعالى فاجمع بين عباراتهم، ولا تقتصر على واحدة أو اثنين، ما تخصصش على عبارة ولا عبارتهم، غيجمع بين تلك العبارات وضمها عندك واطلع عليها واعرفها، فإن الجمع أدل على المقصود. وهذا حاصل، نعم حاصل، فيما كتطلع على أقوال السلف في تفسير القرآن ألفاظ متعددة ومتقاربة، وده فسر كذا بكذا وده فسر كذا، تتصور المعنى أكثر مما لو اطلعت على قول واحد، كي تزيد تصور عندك أكثر، وخصوصا إذا كانت الألفاظ ديالهم متقاربة ليس بينها تضاد، يزيد تصورك أكثر مما لو عرفت عبارته. ولذلك قال: لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود، يعني أكثر دلالة، أشد دلالة على المقصود من عبارة أو عبارتين. والله أعلى وأعلم وجل وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. هل من إشكال؟ المشترك فرق بينهما كبير جدا. اللفظ المتواطئ تكون المعاني التي يدل عليها مشتركة مستوية في ذلك المعنى الذي يدل عليه اللفظ المتواطئ. الإنسان كيدخل فيه يعني الرجل موصوف بالإنسانية، والمرأة موصوف بالإنسانية، وزيد بالإنسانية، أما في المشترك أحيانا كيكون المعاني بينها تضاد، تناقض. شوف القرء الحيض الطهر، كاين شي منافسة بينهما؟ أبدا، تضاد بينهما، فماشي شرط استواء. بلاش؟ لا ما عنديش أي في نسختي. واضح حسيب؟ مشترك. نعم. لأن أصلا المتواطئ رحمك الله المتواطئ معانيه التي يدل عليها لا تضاد بينها خلاف